الجزء السادس، أتقن فن الإيحاء. أن تجعل أهدافك يشعرون بعدم الرضا وبحاجة لانتباهك هو شيء جوهري، ولكن إذا كنت واضحا أكثر من اللزوم فإنهم سوف يتبينون طبيعتك الحقيقية ويصبحون دفاعيين. لا يوجد دفاع معروف على أي حال ضد الإيحاء. فن زرع الأفكار في عقول الناس بواسطة الرمي بتلميحات صعبة التحديد والتي تأخذ جذرا، أي تنغرس بعد ذلك بعدة أيام، بل وتظهر لهم وكأنها أفكارهم الخاصة. اخلق نوعا من اللغة الضمنية، تصريحات جريئة مطبوعة بتراجع واعتذار، تعليقات ملتبسة، أحاديث اعتيادية مرفقة بتلميحات مغرية التي تدخل لا وعي الهدف لتنقل قصدك الحقيقي. اجعل كل شيء محيا. دس الرغبة، الإيحاء بها. ذات أمسية في سبعينات القرن الثامن عشر، ذهب شاب إلى أوبرا باريس ليلتقي بحبيبته الكونتيسة دي. الزوجان الثنائي كانا يتشاجران، وكان متلهفا لرؤيتها مجددا. لم تكن الكونتيسة قد وصلت بعد إلى مقصورتها، لكن من مقصورة مجاورة قامت صديقة لها المدام ديتي بدعوة الشاب لينضم إليها، منوهة أنها كانت ضربة حظ رائعة أن يلتقيا ذلك المساء. يجب عليه أن يظل بصحبتها في رحلة كان عليها أن تقوم بها. كان الشاب يريد على وجه السرعة أن يرى الكونتيسة، لكن المدام كانت ساحرة وملحة، لذا وافق على مرافقتها قبل أن يستطيع سؤالها لماذا أو أين، فقد رافقته بسرعة إلى عربتها في الخارج التي انطلقت مسرعة بعد ذلك. عندها أمر الشاب مضيفته أن تخبره إلى أين كانت ستأخذه. في البداية لم تزد عن الضحك، لكنها أخيرا أخبرته إلى قصر زوجها. الزوجان كانا قد انفصلا، لكنهما قررا أن يتصالحا، لكن زوجها كان ثقيل الظل، وشعرت بأن شابا ساحرا مثل هذا الشاب من شأنه أن يطري الأمور وينفخ فيها الحياة. أسر الشاب، فقد كانت المدام أكبر سنا منه وذات سمعة بأنها رسمية نوعا ما، بالرغم من أنه كان يعرف أيضا أن لديها عشيقا ماركيزا. لماذا كانت قد اختارته لهذه النزهة؟ لم تكن قصتها جديرة تماما بالتصديق. بعد ذلك، أثناء سير العربة، اقترحت أن ينظر من النافذة إلى المنظر الطبيعي بينما كانت تنظر هي أيضا. كان عليه أن يميل باتجاهها كي يفعل هذا، وفي تمام اللحظة التي مال فيها ارتجت العربة، أمسكت بيده وارتمت بين ذراعيه. ظلت هناك للحظة ومن ثم انتفضت مبتعدة عنه. بعد صمت محرج قالت: هل تعتزم إقناعي بكوني تصرفت بطيش وحماقة بحقك؟ احتج أن الحادثة كانت عرضية وطمأنها بأنه سيتأدب ويسلك سلوكا حسنا. في الحقيقة فإن وجودها بين ذراعيه كان قد جعله يفكر بطريقة أخرى. وصلا إلى القصر، أتى الزوج لملاقاته، وعبر الشاب عن إعجابه بالمبنى. ما تراه هو لا شيء، قاطعت المدام، علي أن آخذك إلى شقة السيد. قبل أن يستطيع سؤالها ماذا عنت، كان الموضوع قد تغير بسرعة. الزوج كان بالفعل ثقيل الظل ومملا، لكنه انصرف معتذرا بعد العشاء. الآن المدام والشاب كانا لوحدهما، دعته ليتمشى معها في الحدائق، لكن كانت أمسية رائعة. وبينما كانا يتمشيان، دست بذراعها عند ذراعه، قالت أنها لم تكن قلقة من أنه سيستغلها، لأنها تعلم كم كان متعلقا بصديقتها العزيزة الكونتيسة. تكلما عن أشياء أخرى، ومن ثم عادت إلى موضوع محبوبته. هل تجعلك سعيدا حقا؟ آه، أخشى أن يكون الحال على النقيض من هذا، وهذا يؤلمني. ألست غالبا ضحية نزواتها الغريبة؟ تفاجأ الشاب عندما بدأت المدام بالتكلم عن الكونتيسة بطريقة جعلتها تبدو غير مخلصة له، الأمر الذي كان يخامره الشك إزاءه. تثاءبت المدام، ندمت لقولها هكذا أشياء عن صديقتها وطلبت منه المغفرة بعد إذن. وكأن فكرة جديدة خطرت ببالها، ذكرت سرادق مجاورا ونوهت بأنه مكان مبهج ومليء بالذكريات السعيدة، لكن المخجل في الموضوع أنه كان مقفلا ولم يكن بحوزتها المفتاح. ومع ذلك فقد وجدا طريقهما إلى السرداق، وإذا به كان الباب مفتوحا. لقد كان مظلما من الداخل، لكن الشاب استطاع أن يحس بأنه كان مكانا للقاءات العاشقين السرية. دخلا وغرقا في صوفا، وقبل أن يعرف ما الذي أتى عليه أخذها بين ذراعيه. بدت المدام وكأنها تدفعه بعيدا، لكنها استسلمت بعد ذلك. أخيرا عادت لرشدها، يجب عليهما أن يرجعا إلى المنزل. هل مضى بعيدا أكثر من اللازم؟ عليه أن يحاول ضبط نفسه. بينما كانا يتمشيان عائدين إلى المنزل، نوهت المدام: يا لها من ليلة سارة قضيناها لتونا. هل كانت تشير إلى ما كان قد حدث في السرداق؟ هناك في القصر غرفة أكثر سحرا حتى. وتابعت الكلام، لكنني لا أستطيع أن أريك شيئا، مشيرة ضمنا إلى أنه كان جريئا أكثر من اللازم. كانت قد ذكرت هذه الغرفة شقة السيد عدة مرات من قبل، لم يستطع التخيل ما الذي كان مثيرا فيها لهذه الدرجة، لكن في ذلك الحين كان مستقطنا ليراها وأصر على أن تريه إياها. إذا وعدت بأن تكون عاقلا، أجابت وعيناها تتوسعان. خادته عبر عتمة المنزل إلى الغرفة التي ولحسن حظه كانت نوعا من معبد للمتعة واللذة. كان هناك مرايا على الجدران، رسوم ثلاثية الأبعاد تصور مشهد غابة، بل وحتى غارة مظلما وتمثالا مكللا بالزهر لأيروس. بعد أن غمره المزاج في المكان، استأنف الشاب بسرعة ما كان قد بدأه في السرداق، وفقد كل إحساس بالزمن. لو لم يهرى خادم لعندهما ويحذرهما من أن الضوء كان يبزغ في الخارج، وبالتالي فالسيد على وشك أن يفيق. انفصلا بسرعة في وقت لاحق من ذلك اليوم عندما كان الشاب يستعد للرحيل. قالت مضيفته: وداعا أيها السيد، أنا مدينة لك بالكثير من المسرات، لكنني قد أوفيتك بحلم جميل. الآن حبك يدعوك للعودة، لا تمنح الكونتيسة سببا للتشاجر معي. بعد أن فكر مليا بتجربته وهو في طريق عودته، لم يستطع التصور ماذا كانت تعني. راوده الإحساس الغامض بأنه كان قد استخدم استغل، لكن الملذات التي استحضرها فاقت الشكوك. التفسير: المدام دي تي هي شخصية في القصة الخلاعية القصيرة من القرن الثامن عشر، لا يوم غد، التي ألفها فيفان دي نون. الشاب هو رواية القصة، بالرغم من أنها خيالية، إلا أن تقنيات المدام كانت تستند بوضوح على تقنيات بعض الفاسقين المعروفين جيدا في ذلك العصر، والذين كانوا سادة في لعبة الإغواء. وأخطر أسلحتهم على الإطلاق كان الإيحاء، الوسيلة التي ألقت من خلالها المدام برقيتها على الشاب، جعلة إياه يظهر بمظهر المعتدي، ويمنحها ليلة اللذة التي اشتهت، وصائنة سمعتها البريئة. كل هذا بضربة واحدة، فقد كان هو برغم كل شيء من بادر بالوصال، أو هكذا بدا. في الحقيقة هي كانت من تدير الدفة، فتزرع في ذهني الأفكار التي كانت تريدها بالضبط. تلك المناوشة الجسدية في العربة على سبيل المثال، التي كانت قد دبرتها من خلال دعوته للاقتراب، وبخته فيما بعد لكونه جريئا صفيقا. لكن ما بقي في ذهني كان إثارة اللحظة، حديثها عن الكونتيسة جعله يشعر بالتشوش والذنب، لكنها بعدئذ لمحت إلى أن حبيبته لم تكن مخلصة، غارسة بذرة أخرى في ذهنه الغضب والرغبة بالانتقام. بعد ذلك طلبت منه أن ينسى ما قالته ويسامحها لقولها إياه، وهذا تكتيك إيحائي جوهري. أنا أسألك أن تنسى ما قلته، لكنني أعلم أنك لا تستطيع، الفكرة ستظل في ذهنك. بعد أن حرض واستفز بهذه الطريقة، كان محتوما أنه كان سيمسك بها في السرداق. ذكرت عدة مرات الغرفة في القصر، بالطبع أصر على الذهاب إلى هناك. غلفت الأمسية بجو من الغموض والالتباس، حتى كلماتها إذا وعدت بأن تكون عاقلا يمكن أن تفسر بعدة طرق. ألهب عقل الشاب وقلبه بكل المشاعر: السخط، الاضطراب، الرغبة التي كانت قد غرستها في نفسه بشكل غير مباشر. تعلم أن تجعل كل شيء تقوله أو تفعله نوعا من الإغواء، وخاصة في المراحل الأولى من الإغواء. دس اغرس الشك بتعليق هنا وتعليق هناك عن أناس آخرين في حياة الضحية، جعلا الضحية بذلك تشعر بأنها حساسة سريعة التأثر وهشة. تماس جسدي طفيف يوحي يدوس بالرغبة، كما تفعل نظرة عابرة ولكن جديرة بالذكر، أو نبرة صوت دافئة بشكل غير معتاد، وكلاهما لأوجز اللحظات. تعليق عابر يوحي بأن شيئا ما حول الضحية يثير اهتمامك، لكن أبقي أسلوبك خفيا ومصقولا، فكلماتك تكشف إمكانية وتخلق شكا. أنت تزرع بذورا ستتجذر في الأسابيع التي ستقدم. عندما لا تكون هنالك، فإن أهدافك سوف يتخيلون عن الأفكار التي قد أثرتها، وستعتريهم الشكوك. هم يقتادون ببطء إلى شبكتك دون أن يدركوا أنك أنت المسيطر. كيف سيتسنى لهم أن يقاوموا أو يصبحوا دفاعيين إذا لم يستطيعوا حتى أن يروا ماذا يحصل؟ ما يميز الإيحاء عن الأنواع الأخرى من التأثير النفسي كالأمر أو إعطاء جزء من معلومة أو وصية، هو أن الفكرة في حالة الإيحاء تثار في دماغ الشخص الآخر دون أن تفحص فيما يتعلق بأصلها، وإنما تقبل تماما كما لو أنها كانت قد نشأت بشكل عفوي في ذلك الدماغ. من أقوال سيغموند فرويد: المفاتيح للإغواء. أنت لا تستطيع المرور عبر هذه الحياة دون أن تحاول بطريقة أو بأخرى أن تقنع الناس بشيء ما. اتبع الطريق المباشر من خلال قولك ما تريد بالضبط، وقد تجعلك صراحتك تشعر بأنك جيد، لكنك على الأرجح لن تصل إلى أي مكان. للناس مجموعات أفكارهم الخاصة التي تتقصى وتتحجر من خلال العادة. عندما تدخل كلماتك إلى عقولهم فإنها تتنافس مع الآلاف من الأفكار المسبقة الموجودة هناك أساسا ولا تؤدي إلى أي نتيجة. علاوة على ذلك فإن الناس يمتعضون من محاولتك لإقناعهم وكأنهم غير قادرين على اتخاذ القرار بأنفسهم، وكأنك تعلم أكثر منهم. فكر عوضا عن ذلك في قوة الدس والإيحاء، إنها تتطلب قليلا من الصبر والفن لكن النتائج تستحق أكثر من ذلك بكثير. الطريقة التي يعمل بها الدس أو الإيحاء بسيطة، يرمى بإشارة مقنعة بتعليق أو لقاء عادي. تكون هذه الإشارة حول مسألة عاطفية ما، متعة ممكنة لكن غير محققة بعد غياب الإثارة في حياة الشخص. تسجل الإشارة أو التلميح في العقل الباطن للهدف كطعنة خفية في مكان لا أمان لديه أو لديها، وسرعان ما ينسى مصدرها. إنها أرق وأخفى بكثير من أن تكون بارزة في ذلك الوقت وفيما بعد. عندما تتجذر وتنمو، تبدو أنها قد بزغت بشكل طبيعي من عقل الهدف بعينه وكأنها كانت هناك من البداية. الدس أو الإيحاء يدعك تتجاوز مقاومة الناس الطبيعية، لأنهم يبدون على أنهم يستمعون فقط لما قد نشأ في أنفسهم. إنها لغة قائمة بحد ذاتها، تتواصل مباشرة مع اللاوعي. لا يستطيع مغو ولا مقنع أن يأمل بالنجاح دون إتقان لغة وفن الإيحاء. وصل رجل غريب ذات مرة إلى بلاط لويس 15، لم يكن أحد يعلم شيئا عنه، ولهجته وعمره كانا من غير الممكن تحديدهما. دعا نفسه الكونت سان جيرمان، كان يبدو عليه الثراء. فقد التمع جميع أنواع الجواهر والأحجار الكريمة على جاكيتته، كميه، حذاءه وأصابعه. كان يستطيع أن يعزف الكمان لدرجة الكمال ويرسم بشكل رائع إلى حد استثنائي، لكن أكثر شيء مسكرا فيه كان حديثه. في الحقيقة كان الكونت أكبر دجال ومشعوذ في القرن 18، رجل أتقن فن الإيحاء. عندما كان يتكلم كانت تنزلق منه كلمة هنا وكلمة هناك، تلميح غامض إلى إكسير الحياة أو إلى حجر الفلاسفة الذي يحول المعادن الخسيسة إلى ذهب. لم يقل أنه كان يمتلك هذه الأشياء، لكنه جعلك تقرنه مع قواها. لو ادعى ببساطة أنه يمتلكها فلم يكن أحد ليصدقه، وكان الناس سيعرضون عنه. كان الكونت يشير إلى رجل كان قد مات من 40 عاما، كما لو أنه كان يعرفه شخصيا. إذا كان الحال كذلك فلا بد أن يكون الكونت في العقد 9 من عمره. بالرغم من أنه كان يبدو في عقده 5، ذكر إكسير الحياة بدأ شابا للغاية. المبدأ الرئيسي لكلمات الكونت كان الغموض والإبهام. كان دائما يلقي بتلميحاته في قلب الأحاديث الرشيقة كعلامات موسيقية جميلة في لحن سائر. فقط بعد انقضاء الحديث كان الناس يفكرون فيما قاله. بعد فترة بدأ الناس بالتوافد لعنده وبالاستفسار منه عن حجر الفلاسفة وإكسير الحياة دون أن يدركوا أنه كان هو من زرع هذه الأفكار في عقولهم. تذكر، لتزرع فكرة إغوائية عليك أن تشغل مخيلات الناس، أحلامهم وأعمق أتواقهم. ما يجعل عجلة الأمور تدور هو الإيحاء بالأشياء التي يريد الناس سماعها أساساً، إمكانية المتأثر والصحة المغامرة. في النهاية فإن هذه الأشياء يتبين بالضبط أنها ما يبدو أنك تقدمها لهم. سيأتون لعندك كما لو كان ذلك بملء إرادتهم واختيارهم دون أن يدركوا أنك دسست الفكرة في رؤوسهم. في عام 1807 قرر نابليون بونابرت أنه كان من الهام جداً أن يكسب القيصر الروسي ألكسندر الأول إلى صفه. أراد شيئين من القيصر، معاهدة سلام يتفقان من خلالها على اقتسام أوروبا والشرق الأوسط، وتحالف من طريق الزواج أو المصاهرة يطلق من خلاله زوجته جوزيفين ويتزوج من عائلة القيصر. بدلا من اقتراح هذه الأشياء بطريقة مباشرة، فقد قرر نابليون أن يغوي القيصر، فمضى إلى التنفيذ مستخدما اللقاءات الاجتماعية المهذبة والمحادثات الودية كساحة معركته. زلت لسان ظاهرية كشفت أن جوزيفين لا تستطيع أن تنجب. غير نابليون الحديث بسرعة، تعليق من هنا وتعليق من هناك، بدأ أنه يوحي بربط مصير فرنسا وروسيا ببعضهما البعض. ذات ليلة تحدث عن رغبته بأن يكون لديه أولاد وتنهد بحزن، وذلك مباشرة قبل أن يهما بالافتراق، ومن ثم اعتذر ليذهب إلى السرير تاركا القيصر لينام على هذا. رافق القيصر لحضور مسرحية تتحدث عن المجد الشرف والإمبراطورية في المحادثات اللاحقة. استطاع أن يخفي إيحاءاته تحت قناع مناقشة المسرحية. خلال بضعة أسابيع كان القيصر يتكلم مع وزرائه عن تحالف عن طريق الزواج ومعاهدة مع فرنسا كما لو كانت أفكاره الخاصة. زلات اللسان، التعليقات التي تبدو ظاهريا على أنها غير مقصودة وتأخذ وقتا حتى تختمر، الإشارات الإغرائية، التصريحات التي تعتذر عنها بسرعة، جميعها تتمتع بقوة إيحائية هائلة. هي تتسلل إلى لاوعي الإنسان كالسم وتتخذ شخصية مستقلة خاصة بها. المبدأ الأساسي للنجاح في إيحاءاتك يكمن في أن تقوم بها عندما تكون أهدافك في أكثر حالاتهم استرخاء وعدم انتباه، لكي لا يكونوا مدركين لما يحصل. الإغاظة المهذبة غالبا ما تكون الواجهة المثلى لهذا، فالناس يكونون مستغرقين فيما سيقولونه بعد أو في أفكارهم الخاصة. بالكاد ستسجل ملاحظاتك، وهذا ما تريده. في حملة من حملاته الأولى، خاطب جون إف كينيدي مجموعة من المحاربين القدامى. مآثر كينيدي الشجاعة خلال الحرب العالمية الثانية كانت معروفة من قبل الجميع، لكن في خطابه كان يتحدث عن الرجال الآخرين الذين شاركوا دون أن يذكر نفسه أبدا. كان يعلم على أي حال أن ما فعله كان حاضرا في ذهن الجميع، لأنه في الواقع كان قد وضعه هناك. لم يؤدي وحسب صمت كينيدي إزاء ذلك الموضوع إلى جعلهم يفكرون فيه لوحدهم، بل وجعل كينيدي يبدو متواضعا، وهي من الصفات التي تقترن بالبطولة. في الإغواء، كما نصحت المحظية الفرنسية نينون ديلان كلو، من الأفضل أن لا تتكلم عن حبك للشخص، دع هدفك يقرأ ذلك في سلوكك. صمتك عن الموضوع سيكون له قوة إيحائية أكبر مما لو تحدثت عنه مباشرة. ليست الكلمات هي وحدها التي تدوس وتوحي، أعر الانتباه للإيماءات والنظرات. التقنية المفضلة لدى المدام ريكامير كانت أن تبقي كلماتها عادية والنظرة التي في عينيها مغرية. تدفق الحديث كان يمنع الرجال من التفكير عميقا بهذه النظرات العرضية إلى أنها كانت تلازمهم. اشتهر اللورد بايرون بنظرته التحتية، فبينما كان الجميع يناقشون موضوعا ما غير مثيرا للاهتمام، كان يحني رأسه إلى الأسفل. لكن عندها كانت تراه إحدى الفتيات وهو يسترق النظر إليها بينما لا يزال رأسه منحنيا. تلك النظرة كانت تبدو خطيرة ومتحدية، لكنها في نفس الوقت ملتبسة وغامضة. العديد من النساء وقعن في شباكها. الوجه يتكلم لغته الخاصة. نحن متعودون على قراءة وجوه الناس التي غالبا ما تكون مؤشرا أفضل عن مشاعرهم مما يقولون، والذي أي ما يقولون يسهل التحكم به. بما أن الناس يقرؤون نظراتك على الدوام، فاستخدمها لإرسال إشارات الدس والإيحاء التي تختار. أخيرا، سبب نجاعة الإيحاء أو الدس لا يكمن فقط في أنه يتجاوز مقاومة الناس الطبيعية، بل وأيضا في أنه لغة المتعة. يوجد قليل جدا من الغموض في هذا العالم. السواد الأعظم من الناس يقولون بالضبط ما يشعرون أو يريدون. نحن نتوق لشيء ملغز ومبهم، لشيء يغذي تخيلاتنا بسبب غياب الإيحاء والالتباس في الحياة اليومية. فإن الشخص الذي يستخدمهما يبدو فجأة على أنه يتحلى بشيء مغر وواعد. إنه نوع من اللعبة المدغدغة. ما الجديد الذي عند هذا الشخص؟ ماذا يعني أو تعني؟ التلميحات، الإيحاءات والدس تخلق جوا إغوائيا، إذ تشير إلى أن ضحيتها لم يعد مشغولا بالأعمال الروتينية للحياة اليومية، وإنما دخل عالما جديدا. الرمز، البذرة، التربة محضرة بعناية، تزرع البذور قبل شهور بمجرد ما تصبح في الأرض، فلا أحد يعلم من اليد التي رمت بها هناك، فهن جزء من الأرض. أخفي تلاعباتك من خلال زرع بذور تأخذ جذورا لوحدها. النظرات هي المدفعية الثقيلة للغزل، فكل شيء يمكن أن يقال من خلال نظرة، ومع ذلك فإنه من الممكن إنكار تلك النظرة لأنه لا يمكن الاستشهاد بها كلمة بكلمة. ساتندال، مقتبس في النقيصة، مقتطفات أدبية مختارة، تحرير ريتشارد دافنبورت هينز. الانقلاب، الخطر في الإيحاء يكمن في أنه عندما تترك الأشياء ملتبسة فإن هدفك قد يسيء تفسيرها. هناك لحظات وخاصة في المراحل اللاحقة من الإغواء عندما يكون من الأفضل أن تعبر عن فكرتك بشكل مباشر، وخاصة ما إن تعلم أن هدفك سيرحب بها. غالبا ما تصرف كازانوفا بهذه الطريقة عندما كان يحس بأن امرأة ترغب به وتحتاج إلى قليل من التهيئة، فإنه كان يستخدم تعليقا مسرفا في التعبير عن العاطفة وصادقا مباشرا كي يفقدها الاتزان ويسكرها كدواء مخدر ويجعلها تقع تحت سحره. نادرا ما كان جابرييل دانونزيو الخليع والكاتب يتوانى عندما يلتقي بامرأة يرغب بها، فالإطراء كان يتدفق من فمه وقلمه، كان يسحر بصدقه. الصدق يمكن التظاهر به وادعاؤه، وهو مجرد استراتيجية واحدة من ضمن الأخريات، لكن هذا يفلح فقط عندما تشعر بأن الهدف قد أصبح ملكك بسهولة. إذا لم يكن الحال كذلك، فإن الدفاعات والارتيابات التي يثيرها هجومك المباشر ستجعل إغواءك لهدفك مستحيلا. عندما يخامرك الشك، تكون المواربة الأسلوب غير المباشر هي الطريق الأفضل.